عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ لأنفسكم من فكبر وثيابك

ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدب واستكبر فقال إن هذا إلا سحر كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم أدب واستكبر فقال إن هذا ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر سأصليه سقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا للبشر عليها تسعة عشر حرم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر ورحمة الله ويهدي من يشاء

لربها وخفقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم الفاتحة.